لئلا تمتد إليه شيء من النجاسات. وأيضا بعض الناس إذا كان عنده كتب فيها آيات أو صحف تشتمل على آيات ربما رماها مع النسيات، وهي تشتمل على كلام الله واسم الله جل وعلا، وهذا من الأمور الخطيرة التي نخشى أن نعاقب بسببها. يجب على الإنسان أن يصون كل شيء فيه ذكر الله أو فيه شيء من كلام الله تبارك وتعالى. وتلاحظون أن البلديات تخصص حاويات خاصة بالكتب والصحف، لا تختلط مع غيرها، لأنها تعالج وتتلف بطريقة خاصة لا تختلف عن بقية النفايات الأخرى. يقول: أول ما قدمت مكة منذ أسبوع كان عندي خشوع وحضور قلب، كنت أبكي كان شديدا، وما لبث أن ذهب هذا الخشوع وأصبحت أبكي بصعوبة، مع أنني أكثر من قراءة القرآن وصلاة الليل، فلا أدري ماذا حدث، فأنا أخاف جدا وحزين على نفسي، فهل من توجيه؟ ما الذي حصل لك؟ هل طعامك فيه شيء من المحرمات؟ أو أنك أخذت مالا محرما؟ قد يكون هذا له سبب في هذا الأمر، أو أنك نظرت إلى محرم. فاختبر نفسك وفتش نفسك وراجع حساباتك مع الله، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فهذا التغير الذي حصل لك لا بد أن له سبب معصية، فابحث أين هي المعصية وتعرف عليها وأزلها وعالجها بالبعد عن أسبابها. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا قلوبا خاشعة. يقول: بناء مسجد بالمجهود الذاتي، تكونت لجنة للإشراف البناء وجمع التبرعات، وفتح حساب جاري في المنشأة للحصول على مواد البناء، وبعد اكتفاء المسجد كمية الحديد لا يزال الحساب جاري. سحب رئيس مجلس الإدارة الحساب الخاص من المنشأة ودفع الثمن، فهل عليه شيء؟ رئيس مجلس الإدارة ليس له أن يتصرف في أموال هذا التبرع الذي دفعه الناس في بناء المسجد، ولا أن يجعله في حسابه، إنما يخفيه على ما هو عليه وينفق في الأوجه التي تبرع بها الناس. نعم، إذا زاد الحديد يبيع له أن يبيع هذا الحديد بقرار مجلس الإدارة ويشترى به بقية المواد الأخرى من اسمنت ومن مواد كهرباء وغيرها مما يحتاجه هذا المكان. يقول: انسان بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة الى منتصف الليل ذهب الى مكة وطاف وسعى ثم وهو متمتع ثم جامع زوجته قبل الحلق والرمي، فهل عليه شيء؟ أقول: نعم، عليه أشياء. هذا إلى الآن لم يتحلل التحلل الأول، لا يزال باقي لم يتحلل التحلل الأول، فعليه أن يذبح شاة، أن يذبح جملا، وكذلك زوجته إذا كانت معه في مكة توزع الفقراء، وعليهم أن يحجوا في العام القادم حجة القضاء، لأنه لم يحصل لهم التحلل الأول، لأن التحلل الأول يحصل لاثنين من ثلاثة: الطواف والرمي والحلق، وهو فعل واحدا منها وهو طواف فقط. لو أنه حلق مع الطواف أو رمى مع الطواف لا كان قد تحلل التحلل الأول يكون حجه صحيح وعليه ذبح شاة لأنه لم يتحلل التحلل الثاني، وعلى هذا أن يتوب إلى الله لإفساده لنسكه. الحجر الأسود كيف يعني عند تقبيل الحجر الأسود تعالى، فمتى يكون هذا الأمر مشروع ومتى يمس العقيدة؟ الإنسان إذا قبل الحجر الأسود يكبر، وكونه يدعو بما شاء من الدعاء المشروع، لكن لا يقيم، لأن المشروع التقبيل والانصراف، لا أن يبقى الإنسان طويلا في هذا الأمر. وكل دعاء مشروع في أي وقت في هذا الحرم كله مظنة الإجابة، لأن هذا المكان مظنة الإجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هنا تسكب العبرات، وهو يشير إلى المطاف. يقول احرمت بالعمرة من طرابلس وبدأت التلبية واستمريت حتى وصلت مكة، ثم أديت العمرة والحمد لله، فهل العمرة صحيحة؟ نقول نعم صحيحة، لكن الافضل والسنة ان الانسان يحرم من الميقات، يكره للانسان ان يحرم قبل الميقات. البس ملابس احرامك في بلدك او في المطار، ولكن تؤجل نية الدخول في العمرة الى محاذاة الميقات او قربة، فإذا قربت من الميقات فإنك تنوي الدخول في العمرة أو في الحج. رجل عنده فلوس لا يستطيع قضاءها، فهل يجوز لصاحب المال جعلها من الزكاة؟ السؤال ما هو واضح، لكن لعل السائل يقصد انه عنده نقود او ديون عند اناس لا يستطيعون سدادها، فيريد أن يسقطها عنهم على أن تكون زكاة. هل هذا السؤال؟ إن كان هذا هو السؤال فهذه لا تصلح الزكاة، لأن الزكاة إخراج وتمليك وليست إسقاطا وإبراء. نعم إسقاط الدين عن المدين من أعظم القربات وأفضل الطاعات، لكن لا يدخل في مسمى الزكاة الواجبة. يقول ما هي أخوات هود؟ يشير السائل بهذا لعل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أهلكتني هود وأخوات، شيبتني هود وأخواتها. هود هي الواقعة والحاقة والمرسلات وعما وذلك لما تشتمل عليه من الوعد والوعيد، يقول بلع الريسة هل يخطب؟ نقول لا لا يخطب، إنما الذي يكره للإنسان أن يجمع ريقه فيبتلعه. وأما النخامة فإنها إذا وصلت إلى الفم فبلع الإنسان تفطر، ويحرم بلع النخامة. يقول إذا احتلم الإنسان في نهار رمضان ماذا عليه؟ هل يفطر؟ نقول لا شيء عليه، لأن الاحتلام لا اختيار للإنسان فيه. يقول هل الإسلام والإيمان شيء واحد؟ الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فإذا ذكر الإيمان والإسلام فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. وإذا أنه ذكر واحد منهما فإنه يشمل الأمرين. فإذا قيل الإيمان فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، أو قيل الإسلام فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. ولهذا جاء قول الله تعالى في شأن الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. فهم يعملون الأعمال الظاهرة، ولهذا المنافق يقال له مسلم ويمشي مع الناس على أنه مسلم، لكن هل هو مؤمن؟ لا، لأن المنافق يعمل الصلاة، يشهد الشهادتين ويصلي مع الناس ويزكي ويصوم ويحج ويجاهد، لكن هل يعتقد هذا؟ لا لا يعتقد، إنما يعمل هذه الأعمال لأجل أن يعيش مع الناس ويأكل معهم ويشرب معهم، وهو لا يؤمن بهذه الأشياء ولا يصدق بها. ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام الشعبي الذي يكون مختلفا بالنساء؟ المرأة لا يجوز لها أن تكشف عوراتها أمام النساء، وإنما لا يجوز أن تكون مختاطة بهذا الأمر وتصون نفسها عن الابتذال. إذا كانت لا تعرض نفسها لمثل هذا واحتاجت لدخوله حيث أنها لا تجد مكانا تغتسل به غير هذا أرجو أن لا بأس، أما إذا كانت تجد مكانا فتصون نفسها عنه. يقول متى يؤمر الأولاد بالصيام؟ يؤمرون إذا استطاعوا قبل البلوغ، أما إذا بلغ فإنه يلزم. إذا بلغ 15 أو بلغ قبل 15 باحتلام أو إنبات أو حيض فإنه يلزمه الصيام لأنه صار مكلف، ولكن إذا لم يبلغ فإنه يرغب في الصيام ويشجع على هذا وهو ليس بواجب عليه. يقول وصلنا للحرم بعد صلاة التراويح فصلينا العشاء قصرا فهل عملنا صحيح؟ إذا كنتم ستبقون بمكة 4 أيام فأقل فعملكم صحيح، وإذا كنتم ستبقون بمكة أكثر من 4 أيام إنكم تصلون العشاء 4 لأنه انقطع سفركم بوصولكم. يقول ما معنى قول الله تعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تلتسه نار؟ هذا جاء في وصف نور الله تعالى أو تشبيهه، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كانها كوكب دبري يوقد من شجرة مباركة. الشجرة المباركة هي شجرة الزيتون، لأن الله ذكرها بقوله زيتونة، لا شرقية ولا غربية، بمعنى أنها تتعرض للشمس في الصباح وفي العصر، بمعنى أن الشمس لا تغيب عنها، ليست تحصل بعض الإضاءة، وإنما يأتيها ضوء الشمس من أول طلوعها إلى غروبها. وهذا أمر للأشجار التي تثمر، فإنه أنفع لها أن تكون تتعرض الشمس. يكاد زيتها يضيء، بمعنى أنه لصفائه ونقائه وجماله يكاد أن يضيء، لأنه أصفر ذهبي من شدة صفائه كأنه يضيء. وأنصح كل إنسان أن يكون عنده في المنزل كتاب من كتب التفسير يقرأ فيها كل يوم قدرا أو ما يشكل عليه أو يعترضه، لأجل أن يجد نفسه بعد فترة قد عرف معاني آيات القرآن. يقول: إنسان عنده محل مواد غذائية أنشئ بمال مسحوب من البنك وحال عليه الحول، هل عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة، هل تكون على رأس المال أم على الفائدة؟ وكم الزكاة؟ الإنسان الذي أخذ بمال ربوي أو بمال فيه ربا حرام، والإنسان يأتم بهذا وعليه التوبة إلى الله، وأن يكتفي بما حل الله له عما حرم. الباقي السؤال يقول: إنه محل مواد غذائية، وهذا يعني أنه للتجارة، بيع والشراء، فإذا مضى عليه سنة فإن الإنسان ينظر قدر الدين الذي عليه ويرده إلى الدائن، وما زاد عن هذا فإن فيه الزكاة إذا كان نصابا، ما زاد عن قدر الدين إذا كان نصابا فإن فيه الزكاة. والزكاة هي ربع العشر، يعني 2.5%، الآن الزكاة 25 ريال، وهو قدر يسير في مقابل ما منحك الله إياه من المال الوفير. يقول: أدركت الفطرة في مسجد، إلا أن مسجدا آخر أذن بعد الغروب، وهذا في انتظار، هل أفطر أو أنتظر في هذا المسجد حتى يؤذن؟ الفطر إنما يكون بعد غروب الشمس، فإذا تأكدت من غروب الشمس فأفطر. إن كان ذاك المؤذن الذي أذن يضبط الوقت وهو أذن بعد غروب الشمس يعول عليه، لأن العبرة في الفطر ليس من صوت المؤذن، وإنما العبرة لانتهاء النهار ودخول الليل. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وكون بعض المؤذنين ينشغل ويتأخر لا يعني هذا أن الناس لا يفطرون وهم تأكدوا من غروب الشمس. يقول: يوجد لدينا أرض وقف وهي جيدة، وأوصى بها صاحبها لحمام مكة، وكان في السابق يزرعونها ويرسلون بها إلى مكة، وتركت فترة من الزمن، قمت بمحاولة زرعها وإرسال غلتها، فمنعني أهل القرية، ونخاف أن تأخذها شركة إسمنت، نرجو إرشادنا إلى الصواب. الصواب أن ترسلوها إلى ما يعمر به حرم مكة، لأن الحمام ستجد رزقها وهي لن تموت بسبب الجوع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا فتروح بطانا. فهذا الذي أوقف مزرعته على الحمام ينبغي أن تحول هذه الغلة إلى ما ينفع عباد الله في مكة وتصرف في الإنفاق على الحرم أو على ما أشبه ذلك مما هو من قربات ظاهرة في الحرم. وأما الحمام فسيجد طعامه. يقول إذا حلفت بالله أن لا أدخل مكان الماء وكفرت عن يميني فهل علي حرج إذا دخلت هذا المكان بعد التكفير؟ نقول لا، إن حلت يمينك بالتكفير كفارة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره والبعث بعد الموت. هذا صحيح ما في شيء. ورد في بعض الروايات هكذا وبعض الروايات واليوم الآخر. واليوم الآخر هو البعث بعد الموت. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.